الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس السابع من مجالس شرح أخصر المختصرات، ومعنا كتاب الصلاة. كتاب الصلاة، الصلاة في اللغة الدعاء، وشرعا أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. قال المؤلف رحمه الله: تجب الخمس على كل مسلم مكلف إلا حائضا ونفساء. تجب الخمس، أي الصلوات الخمس المعلومة، تجب على كل مسلم مكلف، والمكلف هو البالغ العاقل، فلا تجب على غير البالغ، أي لا تجب على الصغير، مميز وغير مميز، ولا تجب على المجنون. وعلم من هذا الإطلاق أنها تجب على النائم، وتجب على من غطي عقله بمرض أو إغماء أو دواء مباح أو محرم كشيء من المسكرات. ففرق بين الجنون الذي هو زوال العقل وبين تغطية العقل، فتغطية العقل بالنوم أو بالبنج أو بالمسكر، تغطية العقل لا ترفع التكليف، فتلزمه الصلاة ويلزمه قضاؤها إذا أفاق، يلزمه قضاؤها، بخلاف المجنون فإنها لا تجب عليه حال جنونه، ولهذا إذا أفاق لم يلزمه قضاء. كذلك المذهب يقولون إنه تجب الصلاة على المكلف ولو لم يبلغه الشرع، ولو لم يبلغه الشرع فيقضيها بعد ذلك. يعني لو أسلم إنسان حديث عهد بإسلام أو في ناحية بعيدة فلم يعلم وجوب الصلاة فإنها تجب في ذمته، وإذا علم أمر بقضائها. فتجب على كل مكلف ولو لم يبلغه الشرع فيقضيها بعد ذلك، وتجب على من غطي عقله، إلا حائضا ونفساء. فالحائض مسلمة مكلفة ولكنها لا تجب الصلاة في ذمتها، كذلك النفساء، ولما لم تجب في ذمتيهما فإنهما لم يؤمرا بالقضاء. الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، وكذلك النفساء. قال: ولا تصح من مجنون. هي ليست فقط لا تجب على مجنون، لا تجب على المجنون ولا تصح منه لو فعل، ولا صغير غير مميز. فأفادنا أن الصغير إما أن يكون مميزا وإما أن يكون غير مميز، كلاهما لا تجب عليه الصلاة لأنهما ليسا مكلفين، ولكن الفرق أن الصغير غير المميز لا تصح الصلاة منه، يقولون لعدم عقله النية، لا يعقل النية. وأما المميز فتصح الصلاة منه، وحد التمييز هو 7 سنوات، فإذا أتم 7 سنوات فهذا مميز. إذن الصبي المميز وغير المميز لا تجب عليه الصلاة لأنه ليس مكلفا، ولكن إذا كان مميزا صحت صلاته، وإذا كان غير مميز لم تصح صلاته. قال: وعلى وليه، أي وعلى ولي المميز، على ولي الصغير المميز أمره بها 7، أي لتمام 7، وليس للبدء في 7. إذا أتم 7 سنين أمره وليه بالصلاة، وضربه على تركها 10 أي لتمام عشر لحديث مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها لعشر ما فرقوا بينهم في المضاجع، رواه أحمد وغيره. قال ويحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة إلا ممن له الجمع بنيته ومشتغل بشرط لها يحصل قريبا. يحرم تأخيرها أي تأخير الصلاة إلى وقت الضرورة. وقت الضرورة هذا نوعان، إن كانت الصلاة لها وقت واحد فوقت الضرورة هو الوقت المعلوم نهاية الوقت، وإن كانت الصلاة لها وقتان فوقت الضرورة، إن كانت الصلاة لها وقتان فوقت الضرورة هو الوقت المختار، عندك وقت اختياري أو المختار ووقت اضطرار. مثال ذلك إذا قلنا صلاة الظهر فهذه صلاة الظهر لها وقت واحد نهايته هو بداية وقت العصر، فيحرم تأخير صلاة الظهر إلى دخول وقت العصر، بل سيأتي معنا أنه يحرم تأخيرها إلى وقت لا يتسع لفعلها. لو قلنا إن صلاة الظهر تحتاج مثلا إلى خمس دقائق، أداء الصلاة يحتاج إلى خمس دقائق، فإنه يحرم تأخير صلاة الظهر بغير عذر إلى أن يبقى أربع دقائق أو ثلاث دقائق أو أن يبقى دقيقتان، يحرم تأخيرها إلى وقت لا يتسع لها. من باب أولى يحرم تأخيرها إلى خروج الوقت، فيحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة. وإذا كانت الصلاة لها وقتان كالعصر، وقت اختيار ووقت اضطرار، والمذهب كما سيأتي أن وقت الاختيار للعصر إلى أن يصير ظل الشيء مثليه، وما بعد ذلك هو وقت ضرورة إلى غروب الشمس، فيحرم تأخير الصلاة إلى وقت الضرورة إلا لعذر، العذر كالنسيان كالنوم كامرأة كانت حائضا فطهرت. كذلك صلاة العشاء لها وقتان، وقت اختيار إلى ثلث الليل الأول على المذهب، وما بعده إلى الفجر هو وقت اضطرار، فيحرم تأخير الصلاة إلى وقت الاضطرار. هذا في حال كون الإنسان ذاكرا قادرا، ذاكرا قادرا على فعلها فيحرم عليه التأخير. أما إذا كان ناسيا أو نائما، وهذا يدخل في قول غير قادر على فعلها، يحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة إلا ممن له الجمع بنيته ومشتغل بشرط لها. يستثنى من تحريم تأخير الصلاة إلى خروج وقتها، يستثنى من ذلك أمران. الأمر الأول من له الجمع بنيته، رجل يباح له جمع التأخير بين الظهر والعصر، فإن هذا معفون عنه ومباح له أن يؤخر الظهر حتى يخرج وقتها ويدخل وقت العصر بنيته بشرط أن ينوي. يعني الإنسان الذي يريد أن يجمع جمع التأخير لابد أن ينوي هذا الجمع في وقت الظهر قبل أن يضيق الوقت، يعني لا ينتظر قبل أذان العصر أو دخول العصر بدقيقة ثم ينوي الجمع، إنما ينوي قبل ذلك، ينوي جمع التأخير حتى لا يكون مؤخرا للصلاة بلا عذر. إذن أول من يباح لهم تأخير الصلاة عن وقتها من ينوي جمع التأخير بنيته، ينوي الجمع قبل ضيق الوقت، قبل ضيق وقت الصلاة الأولى، فضلا عن أن نقول قبل خروج وقت الأولى، ينوي قبل خروج وقت الأولى بل قبل ضيق وقتها. كما مثلنا إذا كانت الصلاة تحتاج إلى خمس دقائق فإن على من نوى جمع التأخير أن ينوي هذا الجمع قبل 5 دقائق من دخول وقت العصر، وإلا كان مفرطا. العذر الثاني لتأخير الصلاة عن وقتها قال: ومشتغل بشرطها، بشرط لها يحصل قريبا. مشتغل بشرط من شروط الصلاة يغلب على ظنه أنه سيحصله وينتهي منه قبل خروج الوقت، كمشتغل بالوضوء أو بالغسل أو بستر عورته، كمن تخرق ثوبه فاشتغل بخياطته، تخرق ثوبه الذي يستر عورته فاشتغل بخياطته وهو يظن أن هذا سينتهي قريبا. إذا كان يحصل قريبا، أما إذا علم أو غلب على الظن أنه سيتأخر حتى يخرج الوقت، فإننا نقول دع هذا الشرط وصلي على حالك، صلي على حاله، يتيمم مثلا. إن كان الغسل سيؤخره، رجل جنب ويحتاج إلى أن يغتسل، ولنفرض مثلا أن مكان الاغتسال عليه زحام، فهذا يباح له أن يؤخر الصلاة لأنه مشتغل بشرطها وهو الطهارة، إذا كان يتوقع أن هذا سيحصل له قريبا. أما إذا علم أن هذا سيؤخره ولن ينتهي قريبا فإنه يتيمم ويصلي. مشتغل بشرط لها كالوضوء أو الغسل أو ستر العورة بشرط يحصل قريبا، أي في علمه وظنه، فهذا يباح له التأخير. ثم نقول: الإنسان في وقت الصلاة عموما له تأخير فعلها في الوقت مع العزم على الفعل. الصلاة يقال فيها إنها واجب موسع. أول ما دخل وقت الظهر يباح للإنسان تأخير الصلاة مع العزم على فعلها في الوقت. فلو مات قبل أن يفعل فإنه لا يأثم. الأصل في الصلاة أن الإنسان أن يؤخر فعلها ما دام في الوقت المختار، مع كونه عازما على فعلها في الوقت. هنا يقولون: ما لم يظن مانعا يمنعه من الصلاة كموت وقتل وحيض، فيتعين فعل الصلاة أول الوقت. ما مثاله؟ رجل دخل عليه وقت الظهر وهو يظن أنه لن يتمكن من صلاة الظهر لموت، مشرف على الموت، أو لقتل، محكوم عليه بالإعدام مثلا في وقت معين بعد نصف ساعة من دخول وقت الظهر، أو يغلب على ظنها أن الحيض سيأتيها بعد ربع ساعة من وقت الظهر، فهؤلاء يظنون مانعا يمنعهم من فعل الصلاة في الوقت المتأخر. فما الذي يلزمهم؟ يلزمهم فعل الصلاة أول الوقت. إذن القاعدة أن المكلف له تأخير فعل الصلاة عن أول الوقت مع العزم على فعلها، ما لم يظن مانعا سيمنعه من فعل الصلاة لو أخرها، مانع من موت أو قتل أو حيض، فيتعين عليه حينئذ أن يبادر بفعل الصلاة، فلو أخرها ومات آثما، هو يعلم أنه سيقتل مثلا بعد ربع ساعة أو نصف ساعة، فلو أخرها ولم يصلي مات آثما. قال المؤلف: وجاحدها كافر. جاحد الصلاة كافر إلا إذا كان معذورا، لكونه لا يعلم وجوب الصلاة، لكونه حديث عهد من الإسلام أو ناشئ ببادئة بعيدة، لو فرض ذلك فإنه يكون معذورا فيعرف، فإن أصر على الإنكار كان كافرا. وكذا على المذهب تاركها تهاونا أو تكاسلا، تاركها تهاونا أو تكاسلا إذا دعاه إمام أو نائبه فأبى أن يصلي حتى ضاق وقت الثانية عنها كفر. هذا المذهب، إذا دعاه إمام أو نائبه صلي، تعال صلي، فأبى أن يصلي وتأخر حتى ضاق وقت الثانية، أي إذا كانت الصلاة تجمع إلى ما بعدها، يعني مثلا دعاه إلى صلاة الظهر فلم يصلي ودخل وقت العصر ثم ضاق وقت الثانية، والمقصود بالوقت الوقت المختار، الوقت المختار يعني لم يبقى من الوقت الاختياري أو الوقت المختار لصلاة العصر ما يتسع لفعل الصلاة، فإنه يكفر بذلك، يكفر بذلك، لا ننتظر إلى غروب الشمس، إنما المقصود إلى ضيق الوقت المختار. شيخ الإسلام رحمه الله يقول ينبغي الإشاعة عنه بتركها، يعني إذا كان في بلد لا يقتل فيها تارك الصلاة، فينبغي الإشاعة عنه بتركها حتى يصلي، ولا ينبغي السلام عليه ولا إجابة دعوته، فضلا عن تعيينه في الأعمال أو استئجاره أو إكرامه أو تزويج موليته، فكل هذا ممنوع مع تارك الصلاة. تارك الصلاة في حكم الإسلام لا يبقى حرا طليقا عند أحد من الفقهاء، إما أن يحبس أبدا حتى يصلي كما هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وإما أن يقتل حدا كما هو مذهب مالك والشافعي، وإما أن يقتل ردة كما هو مذهب الإمام أحمد. لا يترك حرا يعيش بين الناس، لا يترك، هو محبوس أو مقتول، في مذاهب الفقهاء هو محبوس أو مقتول. ثم قال المؤلف رحمه الله فصل: الأذان والإقامة، الأذان والإقامة فرض كفاية على الرجال الأحرار المقيمين للخمس المؤدات والجمعة. الأذان هو الإعلام، الإعلام بدخول وقت صلاة أو قربه لفجر فقط بذكر مخصوص، الإعلام بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص، أو الإعلام بقرب وقت الصلاة، وهذا خاص بالفجر لأنه يباح أن يؤذن للفجر بعد نصف الليل وهذا الأذان الأول، فالإعلام بدخول وقت الصلاة أو بقرب وقت الصلاة بذكر مخصوص. والإقامة الإعلام، الإعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص. الأذان والإقامة فرض كفاية، ولهذا يقاتل أهل بلد تركوهما كما يقول الفقهاء، فرض كفاية لحديث إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم، متفق عليه، ولحديث ما من ثلاثة لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، رواه أحمد. الأذان والإقامة فرض كفاية على الرجال، وأما النساء فلا يفرض عليهن بل يكره، بل يكره، يكره الأذان، يكرهان، يكره الأذان والإقامة للنساء، المذهب أنه يكرهان للنساء ولو بلا رفع صوت. على الرجال الأحرار وليس العبيد المقيمين، أي لا المسافرين، أما المسافر فيسن، يسن الأذان والإقامة يسنان لمنفرد ومسافر ولمقضية. الأذان والإقامة يسنان لمنفرد ومسافر ولمقضية أي لصلاة مقضية. المؤلف هنا يقول المقيمين للخمس المؤدات أي للصلوات الخمس المؤداه وليس المقضية. لهذا قلنا إن الصلاة المقضية يسن لها الأذان ويسن لها الإقامة، أما الصلاة المؤدات ففرض كفاية أن يؤذن لها وأن يقام لها، وكذلك الجمعة. إذن يقول فرض كفاية على الرجال الأحرار المقيمين، لماذا؟ للخمس أي للصلوات الخمس المؤداة حال كونها مؤداة وليست مقضية، والجمعة. وعلم من ذلك أن المسافر لا يجب عليه أذان ولا إقامة، أو المسافرون، وإنما يسن للمنفرد والمسافر وللمقضية. ويكتفى بمؤذن واحد بلا حاجة ويزاد بقدر الحاجة. يعني في بلد الأصل أن يكتفى بمؤذن واحد ما دام أنه يكفي، ويزاد بقدر الحاجة. قال ولا يصح إلا مرتبا متواليا منويا من ذكر مميز عدل ولو ظاهرا وبعد الوقت لغير فجر. هذه شروط لصحة الأذان. لا يصح إلا مرتبا كما جاءت به السنة، فإن خالف الترتيب لم يصح أذانه. ومتواليا، متواليا أي بلا فصل، متواليا أي عرفا ليحصل الإعلام. ولهذا لو سكت سكوتا طويلا بطل أذانه. لابد أن يكون الأذان، لابد من حصول الموالاة بين جمل الأذان. الموالاة عرفا، فيتسامح في السكوت القليل وفيما لو تكلم بكلام يسير مباح. أما إذا سكت سكوتا طويلا أو تكلم كلاما محرما فإنه يبطل أذانه. إذن لا يصح إلا مرتبا متواليا منويا، أي لا بد أن ينويه، لأن الأذان عبادة، والأصل في العبادات اشتراط النية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلا بد أن ينوي الأذان، إنه قد يكون مثلا يجرب صوته يعني، أو تعجبه الكلمات فيتكلم بها ولا ينوي أن يؤذن، لا بد أن ينوي الأذان. قال من ذكر، فلا يصح أذان الأنثى ولا الخنثى. من ذكر مميز فيصح أذان المميز. هنا لم يشترط التكليف، ما قال مكلف حتى ما اشترط البلوغ، إنما قال من مميز فيصح أذان المميز. وعلم من كلامه هذا أن الأذان لا يصح إلا من شخص واحد، لا يصح إلا من واحد. فلو أذن إنسان بعضه وأكمل الآخر لم يصح. قال في الإنصاف لا نعلم بغير خلاف نعلمه. لابد أن يكون الأذان من شخص واحد. فلو أن إنسانا أذن بعض الأذان ثم أصابه سعال مثلا فلم يستطع أن يكمل، فيأتي غيره فيبدأ الأذان من أوله. لا يصح أن يكون الأذان الواحد من شخصين. من ذكر مميز عدل ولو ظاهرا، والعدل هو من لا يرتكب الكبائر ولا يصر على الصغائر ولا خرائم ما يخرم المروءة، والمقصود العدالة الظاهرة. ولهذا مستور الحال الذي لا يعلم عنه فسق، مستور الحال يصح أذانه. إنما الذي لا يصح أذانه هو الفاسق، إذا علم أنه فاسق لارتكابه كبيرة أو إصراره على صغيرة، الفاسق لا يصح أذانه على المذهب، لا يصح أذانه، لأن المؤذنين وصفوا بالأمناء والفاسق ليس أمينا. قال وبعد الوقت، أي بعد دخول الوقت، فهذا شرط، إنما يؤذن إذا دخل الوقت، لمجرد ما يعلم دخول الوقت أن الأذان هو إعلام بدخول الوقت، فيشترط فيه دخول الوقت لغير فجر، أي فيصح في الفجر أن يؤذن قبل الوقت، والمقصود بذلك الأذان الأول، فإنه يشرع بعد نصف الليل، من بعد نصف الليل، كما كان يؤذن لا يغرنكم أذان بلال، نعم كما كان يؤذن بلال رضي الله عنه، بلال يؤذن بليل، بلال يؤذن بليل. إذن هذه شروط لصحة الأذان، كونه مرتبا على نفس الترتيب الوارد في السنة، وكونه متواليا أي لا يفصل بين جمله بسكوت طويل ولا بكلام محرم، وكونه منويا، وكونه من ذكر أو شخص واحد مميز فغير المميز لا يصح أذانه، ومن عدل فالفاسق لا يصح أذانه، وكونه بعد الوقت فلو أذن قبل الوقت لم يصح أذانه إلا لأذان الفجر. يعني لو رأيت إنسان أذن قبل الوقت فتقول يعاد الأذان، يعاد الأذان. قال وسن كونه صيتا أمينا عالما بالوقت، سن كونه أي كون المؤذن صيتا أي رفيع الصوت، يعني صوته مرتفع، صوته عال، وهذا من أركان الأذان رفع الصوت، إلا إذا كان يؤذن لحاضر أو لحاضرين فبقدر ما يسمعهم، يكفيه أن يؤذن بقدر ما يسمعهم، أما إذا كان يؤذن لبلد مثلا فإن من أركان الأذان أن يرفع صوته. سن كونه صيتا لفظا يكون قوي الصوت ورفيع الصوت، أمينا يؤتمن على الوقت ويؤتمن على عورات بيوت المسلمين، لأن المؤذن في القديم كان يصعد المنارة أو يصعد على بيت مرتفع فتنكشف له بيوت الناس، فيسن أن يكون أمينا، أمينا عالما بالوقت، يكون عالما بالوقت أي بأوقات الصلوات، يسن ولا يجب ولا يشترط. لماذا؟ لأنه قد يعلم من غيره، مثل عبد الله بن أم مكتوم كان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت، أصبحت، هو كان أعمى فلا يرى دخول الفجر، فلا يجب أن يكون المؤذن عالما بالوقت ولا يشترط، لأنه يمكن أن يعلم عن طريق غيره، ويجوز في الأذان تقليد هذه المواقيت، هذه المواقيت الأخذ بها تقاويم هذه، هذا من باب التقليد. وأما العلم بالوقت كما سيأتي في معرفة البواقيت، يعرف كيف زالت الشمس فدخل وقت الظهر، كيف غربت الشمس فدخل وقت المغرب إلى آخره. سن كونه صيتا أمينا عالما بالوقت، كذلك نقول قائما، أي يسن أن يكون قائما، فلو أذن جالسا صح أذانه. كذلك متطهرا، سن أن يكون متطهرا، لكن يكره أذان الجنب وتكره إقامة المحدث، المحدث حدثا أصغر تكره إقامته، لأنه سيقيم ثم يذهب ويتوضأ فيفوته شيء من الصلاة أو يؤخر الجماعة، وكره أذان الجنب، وسبق أن الجنب لا يحل له اللبث في المسجد إلا بوضوء، فإذا احتاج الجنب أن يؤذن فلا بد أن يتوضأ حتى يتمكن من الوقوف في المسجد لأداء الأذان، فإذا أذن خرج فاغتسل. الأذان على المذهب 15 جملة، 15 جملة من غير ترجيع الشهادتين من غير ترجيع الشهادتين فإن رجعهما فلا بأس. والمقصود بالترجيع أنه يقولها سرا ثم يرفع بها صوته. فلو حسبت الأذان من غير ترجيع فهو 15 جملة، وأما مع الترجيع فيكون 17 جملة أو 19 جملة لو رجع الشهادتين. نعم. والإقامة 11 جملة بلا ترجيع ولا تثنية، بلا ترجيع ولا تثنية، فإن رجع أو سنى فلا بأس، لأن هذا وارد، الترجيع وارد في حديث في أذان أبي محذورة، اختار الإمام أحمد أذان عبد الله بن زيد الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يلقيه على بلال، فهذا أذان بلال بلا ترجيع، ولكن الأذان الثاني مشروع ولا بأس. قال: ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى وأقام لكل صلاة. من جمع بين صلاتين تقديما أو تأخيرا أذن للأولى، أي أذن أذانا واحدا ثم أقام لكل صلاة منهما. كذلك من قضى فوائت، لو أن إنسانا كان مغمى عليه مثلا ثلاث صلوات فجاء ليقضي هذه الصلوات فإنه يؤذن أذانا واحدا، وهذا معنى قوله أذن للأولى، ثم يقيم لكل صلاة. والذي يؤذن للصلاة المقضية يرفع صوته إلا إن خاف تلبيسا، إن خاف تلبيسا على الجيران فإنه يسر ولا يرفع صوته. إذا من جمع أي بين الصلاتين أو قضى فوائت أذن أذانا واحدا ثم أقام لكل صلاة، وهذا معنى قوله أذن للأولى وأقام لكل صلاة. قال: وسن لمؤذن وسامعه متابعة قوله سرا. سن لمؤذن وسامعه، سن للسامع أن يتابع المؤذن، وهذه واضحة أن السامع يقول مثل ما يقول، إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول، لكن المؤلف يقول سن لمؤذن، أي أن المؤذن يجيب نفسه، فهو يؤذن ويجيب نفسه كما أن السامع يجيب المؤذن. وهذا ليس خاصا بالأذان بل وكذلك على المذهب الإقامة، سن للمقيم ولسامعه أن يتابع الإقامة، سن لمؤذن لعموم الحديث، أدخلوه في عموم الحديث أنه سمع نفسه، إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول، فسن لمؤذن أي أن يجيب نفسه ولسامعه أن يجيب نفسه، وهذا معنى المتابعة، متابعة قوله أي أن يقول مثل ما يقول سرا، إلا في الحيعلة أي حي على الصلاة وحي على الفلاح فيقول الحوقلة، والحوقلة أي لا حول ولا قوة إلا بالله، وهو مصدر منتزع من يعني أخذنا من كل كلمة حرفا، لا حول أخذنا الحوقلة، ولا حول ولا قوة أخذنا القاف، إلا بالله أخذنا اللام، هذه الحوقلة. كذلك الحي على. قال: وفي التثويب صدقت وبررت. في التثويب وهو قول المؤذن الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، قالوا يقول صدقت وبررت، ومعنى بررت أي صرت ذا بر، صرت ذا بر وخير، صدقت وبررت، وهذا لم يصح، هذا لم يصح، فنبقى على الأصل أن الإنسان يقول كما يقول المؤذن، يقول الصلاة خير من النوم. وعندهم في الإقامة أن تقول مثل ما يقول المقيم، إلا إذا قال قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة أن تقول أقامها الله وأدامها، وهذا ورد في حديث عند أبي داود ولا يصح أيضا. فالإنسان يتابع المقيم فيقول مثل ما يقول، يقول مثل ما يقول. قال وهذه المتابعة أو إجابة المؤذن يقضيها مصل ومتخل، يقضي المتابعة مصل ومتخل، يعني إذا كان الإنسان يصلي وقد أذن المؤذن فإذا فرغ من صلاته قال مثل ما قال المؤذن، وهذا قضاء. أو كان في الخلاء، كان في الخلاء فإنه لا يتمكن من متابعة الأذان، فإذا خرج من الخلاء قضى هذه المتابعة. هذه عبارة الشيخ عثمان في هداية الراغب، يقضي المتابعة مصل ومتخل. قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه، أي بعد الفراغ من الأذان، وقول ما ورد أي غير الصلاة والدعاء. وقد ورد في حديث سعد بن أبي وقاص عند مسلم من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا والإسلام دينا ومحمد رسولا غفر له ذنبه، فهذا إما يقال، وإما يقال بعد الصلاة عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة، الدعوة الكاملة إلى الصلاة والصلاة القائمة التي ستقام، آت محمدا الوسيلة وهي منزلته صلى الله عليه وسلم في الجنة، والفضيلة قيل هي نفس الوسيلة أو مرتبة أخرى، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. المقام المحمود هو مقام الشفاعة العظمى، مقام يحمده فيه الأولون والآخرون. والدعاء لما ورد من أن الدعاء مستجاب، أن الدعاء مستجاب بين الأذانين، يعني بين الأذان والإقامة، فيدعو بما يحب. قال وحرم خروج من مسجد بعده بلا عذر أو نية رجوع. حرم خروج من مسجد بعده أي بعد الأذان، حرم أن يخرج من المسجد بعد الأذان، يحرم أن يخرج بلا عذر. إن كان له عذر ف يعني مرض الإنسان بعد الأذان فإنه يخرج لأخذ الدواء أو الذهاب إلى المستشفى ونحو ذلك، هذا عذر. أو خرج بنية رجوع، خرج بنية رجوع يعني خرج من المسجد ليحضر شيئا من بيته مثلا أو من شيء دار قريبة وهو ينوي أن يرجع. وكذلك لو خرج ليصلي في مسجد آخر، كذلك لو خرج ليصلي في مسجد آخر فإنه لا حرج، لا حرج عليه. فالممنوع هو الذي يخرج معرضا عن الصلاة، يعني الذي يصلي لا في هذا المسجد ولا في غيره. ونبه الفقهاء على كراهة قيام الإنسان عند الشروع في الأذان، يكره القيام عند الأخذ في الأذان، بل يصبر قليلا لئلا يتشبه بالشيطان. إن حتى لو أردت أن تقوم للوضوء فلا تقوم بمجرد سماع الأذان، فإن الشيطان هو الذي إذا سمع الأذان خرج وقام وله ضراط كما جاء في الحديث، إنما تصبر حتى ينتهي الأذان ثم تقوم لحاجتك من وضوء ونحوه. فيكره القيام عند الأخذ في الأذان. أشرت إلى ما يبطل الأذان، يبطله السكوت الطويل لأننا اشترطنا التوالي، ويبطله كلام محرم كما لو قذف أو سب إنسانا أثناء الأذان، ويعفى عن كلام يسير مباح أثناء الأذان لو قال إنسان مثلا ارفع الصوت مثلا. كذلك يبطل الأذان بلحن يحيل المعنى، بلحن يحيل المعنى. هم يقولون تمر عليك العبارة هل يكره أن يكون الأذان ملحنا أو ملحونا؟ فملحنا يعني مطربا، ملحونا أي فيه لحن، فإن كان لا يحيل المعنى فهو مكروه، وأما إن حال المعنى بطل. ومثلوا بما يحيل المعنى كما لو مد همزة الله أو باء أكبر، لو قال الله فإن هذا يكون استفهاما، أو مد باء أكبر فقال أكبر، فأكبر هذه يعني كلمة سيئة، فإن أكبر جمع كبر، عياذا بالله، والكبر هذا هو الطبل، فهذا الشيطان يستدرج بعض الناس ليتكلم بمثل هذا الكلام المحرم. هذا أذانه باطل لا يصح، إذا مد الهمزة أو مد الباء لم يصح أذانه. هذا يقال في الصلاة أيضا، إذا كبر تكبيرة الإحرام بهذه الطريقة لم تصح صلاته. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى ذكر شروط الصلاة، سنذكر شرطا وهو شرط الوقت فقط. قال: فصل، شروط صحة الصلاة ستة. المقصود بشروط الصحة ما يتوقف عليها صحة الصلاة، ما يتوقف عليها صحة الصلاة إن لم يكن عذر، يعني هذه الشروط إذا لم تتحقق فالصلاة غير صحيحة إلا إذا وجد عذر. وقوله ستة، والمشهور عند الحنابل أنها تسعة، فأسقط المؤلف ثلاثة شروط لأنها معلومة وهي شروط لكل عبادة: الإسلام والعقل والتمييز، وهذه شروط لجميع العبادات إلا التمييز بالنسبة للحج، فإنه يصح الحج من الصبي الذي لم يميز، أما بقية العبادات فلا بد من التمييز. فعندنا الإسلام والعقل والتمييز. ثم الشرط الرابع طهارة الحدث، طهارة الحدث. قال: طهارة الحدث وتقدمت، أي الطهارة من الحدث الأكبر والطهارة من الحدث الأصغر، وتقدم الكلام على ذلك. والشرط الخامس ودخول الوقت، دخول الوقت أي دخول وقت الصلاة، فهو الشرط الثاني بالنسبة للمؤلف، وبالنسبة لما ذكرنا هو الشرط الخامس دخول الوقت. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فلا تصح الصلاة قبل دخول وقتها. قال: فوقت الظهر، بدأ بوقت الظهر على ترتيب حديث جبريل لما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أن جبريل نزل بعد ليلة المعراج فصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر حين زالت الشمس. قالوا: والبدء بالظهر إشعار بظهور الإسلام، إشعار بظهور الإسلام وظهور أنواره وانتشاره، وختم بصلاة الفجر، وهذا دليل على الضعف الذي يكون في آخر الزمان، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. والظهر مأخوذة من الظهور، والظهور لأنها في وسط النهار صلاة ظاهرة. فوقت الظهر من الزوال حتى يتساوى منتصب وفيئه سوى ظل الزوال. هنا يبين المؤلف رحمه الله بداية وقت كل صلاة ونهايته، فمتى يبدأ وقت الظهر؟ من الزوال، والمقصود بالزوال زوال الشمس عن وسط السماء، زوال الشمس عن وسط السماء. ويعرف الزوال بابتداء طول الظل بعد تناهي قصره، يعني لو إنسان الآن واقف في الخارج ويريد يعرف وقت الظهر، كيف يعرف وقت الظهر؟ يبقى يراقب السماء، فلما وصلت في المنتصف ينتظر حتى تميل، هي تبدأ طالعة من المشرق حتى تصل تتوسط كبد السماء، وسط السماء، ثم تميل إلى الغروب، هذا هو الزوال. إذا مالت فقد زالت الشمس. كيف يضبط الإنسان هذا أنه قد يتابع الشمس بالنظر؟ هذا لا يتيسر لكل إنسان. فقالوا هو ابتداء طول الظل بعد تناهي قصره، وذلك أن الظل يكون طويلا، أولا يكون طويلا، ثم إذا اقتربت الشمس من وقت الزوال تقاصر الظل، تقاصر وتقاصر حتى تناهى وثبت، إما تلاشى تماما أو ثبت عند حد معين قدم أكثر من ذلك بحسب الفصول وحسب البلدان. فلما تناهى القصر، تناهى القصر حتى وقف إلى حد معين، إذا بدأ في الطول فقد زالت الشمس. ابتداء طول الظل بعد تناهي قصره، عبارة عثمان في هداية الراغب. فإن الشمس إذا طلعت رفع لكل شاخص، أي شاخص أي شيء مرتفع، رفع لكل شاخص ظل طويل من جانب المغرب، ثم ما دامت الشمس ترتفع فالظل ينقص. فإذا انتهت الشمس إلى وسط السماء وهي حالة الاستواء انتهى نقصانه، توقف عن النقصان. فإذا زاد الظل أدنى زيادة دل على الزوال. يعني مثاله مثلا عند طلوع الشمس كان ظل هذا العمود مثلا ظله مترا، ثم بدأ يتناقص حتى وصل الظل إلى 10 سنتي، ورأيت أن الظل وقف ما تناقص، ثم بدأ يزيد فيصبح الظل ظل هذا العمود 11 سنتي، هنا زالت الشمس. ابتداء طول الظل بعد تناهي قصره، هنا زالت الشمس. وانتبه أن الشمس عندما زالت كان هناك ظل، هو كم في هذا المثال؟ 10 سنتي. هذا نسميه ظل الزوال، احفظه احفظه أنه سيفيدنا في نهاية وقت الظهر. الشمس عندما تزول فغالبا يكون لهذا العمود ظل زالت عليه الشمس، آخر قدر توقف في التناهي. نفرض مثلا أن الشمس عندما زالت كان ظل هذا العمود كان ظله صغير جدا بقدر 10 سنتي، ثم بدأ الظل في الزيادة، هنا زالت الشمس. هذا يسمى ظل الزوال. ظل الزوال الظل الذي زالت عليه الشمس. المؤلف يقول في وقت الظهر من الزوال إلى ماذا؟ حتى، أي إلى أن، حتى يتساوى منتصب وفيئه، حتى يتساوى منتصب وفيئه أي وظله، أي حتى يصير ظل الشيء كطوله، أو ظل كل شيء كطوله، أو حتى يستوي أي شيء مع ظله. حتى يتساوى منتصب، أي لو وضعنا خشبة أو عمودا مثلا طولها متران، طولها متران، نحن نريد أن نعرف متى يخرج وقت الظهر وهو نفس بداية وقت العصر، متى يخرج الظهر ويدخل العصر. الحديث يقول حتى يصير ظل كل شيء مثله، وقت الظهر حتى يصير ظل كل شيء مثله، يعني الشيء أو العمود هذا يصبح مساويا لظله. فنحن قلنا العمود كم طوله؟ متران مثلا، متران. فلا بد نراقب الظل فنقول إذا أصبح الظل طوله متران بعد سوى أو قل بعد ظل الزوال، ظل الزوال فرضنا أنه 10 سنتي، فإذا وصلنا إلى أصبح الظل طوله مترين، أصبح طوله مترين وعشر سنتي، فقد خرج وقت الظهر. إذن يقول حتى يتساوى منتصب وفيئه سوى ظل الزوال، أي إضافة إلى ظل الزوال. أنت إما أن تنظر وتحذف ظل الزوال، يعني عند وقت العصر تقول حذفنا 10 سنتي هذه لا نحسبها الآن، ثم نحسب مترين، أو تقول نحسب مترين ونضيف عليهما ظل الزوال الذي هو 10 سنتي، فقد لأن بعض الناس يظن أنه متران إلا 10، هذا خطأ. سوى ظل الزوال أي بعد ظل الزوال، نريد أن يتساوى الشاخص مع ظله إضافة إلى ظل الزوال، فهذا ليس محسوبا. فإذا كان الشاخص طوله مترا فإن خروج وقت الظهر يكون إذا أصبح الظل مترا، ونضيف أيضا وظل الزوال 10 سنتي مثلا، أي أصبح الظل مترا وعشر سنتي، فقد خرج وقت الظهر ودخل بذلك وقت العصر. عبارة المنتهى يقول: فإذا ضبط الظل الذي زالت عليه الشمس، ضبطناه 10 سنتي مثلا، وبلغت الزيادة عليه، سنزيد على هذا القدر، وبلغت الزيادة عليه قدر الشاخص، فقد انتهى وقت الظهر. فنحن بدأنا في وقت الظهر وقلنا إن ظل الزوال 10 سنتي والشاخص طوله متر، متى يخرج وقت الظهر؟ إذا أصبح الظل عندنا طوله مترا وعشر سنتي، ظل الزوال إضافة إلى طول الشاخص تماما. قال: ويليه المختار للعصر، أي بعد هذا يدخل وقت العصر مباشرة بلا فاصل على الصحيح. يليه المختار، إذن العصر له وقتان، وقت اختيار ووقت اضطرار أو ضرورة. يليه المختار للعصر، ومتى ينتهي وقت العصر؟ قال: حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال. في المثال السابق قلنا إن الشاخص طوله متر وظل الزوال 10 سنتي، فمتى يخرج الوقت المختار لصلاة العصر؟ إذا كان طول الظل كاملا كم؟ إذا كان طوله مترين وعشر سنتي، ظل الزوال 10 والشاخص مضاعف، ظل كل شيء مثليه، الظل ضعف الشخص، ظل كل شيء مثليه إضافة إلى أو سوى ظل الزوال. فبعد مترين وعشر سنتي في هذا المثال نقول خرج الوقت المختار لصلاة العصر. وعن أحمد رواية أن الوقت المختار لصلاة العصر ينتهي إلى اصفرار الشمس، اصفرار الشمس، هذه الرواية اختارها الموفق والمجد وجمع، وقال في الفروع هي أظهر لحديث عبد الله بن عمرو بن عاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت العصر ما لم تصفر الشمس. واصفرار الشمس بعد مرحلة أن يصير ظل الشيء مثليه، اصفرار الشمس. المذهب أن الوقت المختار ينتهي بأن يصير ظل كل شيء مثليه، والرواية الثانية إلى اصفرار الشمس. قال: والضرورة، والضرورة إلى الغروب، أي وقت ضرورة من هذا الذي ذكرنا أن يصير ظل كل شيء مثليه إلى غروب الشمس. فالصلاة في وقت الضرورة أداء، لكن يأثم صاحبها، يأثم صاحبها ما لم يكن له عذر، لا يجوز فعل الصلاة في وقت الضرورة إلا لعذر فيأثم، لكنها تكون أداء. قال: ويليه المغرب، الغروب والمغرب وقت المغرب إذا غربت الشمس وجبت واختفت، سقط قرص الشمس، هكذا لو أنت في مكان أرض مستوية ترى قرص الشمس سقط وكأنه اختفى في الأرض، إذا سقط قرص الشمس وغاب فهذا بداية وقت المغرب. إذا غربت الشمس يليه المغرب، أي يليه، أي يلي وقت الضرورة وليس يلي الغروب، الغروب هو نفسه المغرب، إنما يليه أي يلي وقت الضرورة، يليه ماذا؟ يليه المغرب. ويمتد المغرب إلى غياب الشفق الأحمر، ولهذا قال ويليه المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر، الحمرة التي تكون في السماء، وعندنا بعد ذلك شفق أبيض. الشفق الأحمر يأتي أولا ثم الشفق الأبيض البياض، قد يمتد إلى وقت طويل. ومذهب الجمهور خلاف أبي حنيفة أن المغرب ينتهي بغياب الشفق الأحمر، لكن استحب الحنابلة قالوا إذا كان خلف جبل أو بنيان لا يرى الشفق فاستحبوا أن يؤخر حتى يرى البياض أو يؤخر احتياطا، فيليه المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر، ويليه المختار للعشاء. إذا غاب الشفق الأحمر دخل وقت العشاء، انتهى المغرب. إذن والعشاء من متى؟ من مغيب الشفق الأحمر، والعشاء له وقتان، وقت اختيار وقت ضرورة، فالمختار من مغيب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل الأول. ثلث الليل الأول، وإذا أردت أن تعرف ثلث الليل الأول فإنك تضبط لحظة غروب الشمس ولحظة طلوع الفجر، فهذا هو الليل، ثم تقسمه على ثلاثة فتعرف الثلث الأول، وتعرف النصف لو أردت، وتعرف الثلث الأخير ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر، ثم تقسمه على ثلاثة. فهنا يقول إن وقت العشاء المختار إلى ثلث الليل الأول، والضرورة بعد ذلك إلى طلوع فجر ثان، ويحرم كما قلت تأخير العشاء إلى وقت الضرورة بلا عذر. عن أحمد رواية أن الوقت المختار في العشاء يمتد إلى نصف الليل، إلى نصف الليل، وهذه الرواية اختارها جماعة منهم الموفق والمجد، وأيضا قال في الفروع أنها أظهر. فيها حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم العشاء لما انتصف الليل، وفيه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ووقت العشاء إلى منتصف الليل الأوسط. هذه الرواية دليلها ظاهر، لكن دليل المذهب ما هو في ثلث الليل؟ حديث جبريل، صلى جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول عند مغيب الشفق، ثم صلى به العشاء في اليوم الثاني عند ثلث الليل الأول، ثلث الليل الأول. إذن نقول المختار للعشاء يبدأ من مغيب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل الأول، ثم ما بعده وقت ضرورة، قال والضرورة إلى طلوع فجر ثان، ويليه الفجر إلى الشروق. الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني، الفجر الثاني هو الفجر الصادق، يعرفه الحنابلة بأنه البياض المعترض بالمشرق، البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعده، وأما الكاذب فمستطيل أزرق له شعاع ثم يظلم. يعني الآن الشمس ستطلع من جهة الشرق، فتنظر أنت إلى جهة الشرق، فالفجر الصادق بياض معترض، بياض معترض وليس خطا طوليا مستقيما، إنما هو بياض معترض في جهة المشرق، ومن علامته لا يعقبه ظلمة. قالوا أيضا وليس بينه وبين السماء ظلمة، إنما هو بياض متصل بالسماء ولا ظلمة بعده، بخلاف الفجر الكاذب فإنه كالخط المستقيم طوليا يعني رأسيا، خط رأسي وله شعاع ويعقبه ظلمة، وشبه في الحديث بذنب السرحان الذئب، مثل ذيل الذئب، هذا دليل على أنه طولي وليس معترضا. فوقت ضرورة العشاء يمتد إلى طلوع الفجر الثاني، والفجر الثاني هو المعتبر، وأما الفجر الكاذب فلا عبرة به. قال ويليه الفجر، أي يلي وقت الضرورة أيضا، يليه أي بعد الضرورة هذه الفجر إلى الشروق أي شروق الشمس، فوقت الفجر من طلوع الفجر الصادق إلى أن تطلع الشمس. شروق الشمس يعني طلوع الشمس من جهة المشرق، فإذا طلعت الشمس فقد انتهى وقت الفجر. وكما قلت في قبل قليل إنه يجوز الاعتماد على التقاويم والمفكرات والنتائج التي فيها أوقات الصلوات إذا وثق بها، وقد حصل عدم الثقة بهذه التقاويم في صلاة المغرب وفي صلاة الفجر، في صلاة المغرب وفي صلاة الفجر، فهذه يحتاج فيها الإنسان إلى الاحتياط، فربما أخر المغرب، أخر نهاية المغرب، يعني بداية وقت العشاء ونهاية وقت المغرب فيها إشكال بالنسبة للتقاويم، وكذلك بالنسبة إلى دخول وقت الفجر، فإن كثيرا من هذه التقاويم قد حسب الفجر على الفجر الكاذب وليس على الفجر الصادق، فإما أن يعلم الإنسان الأمر بالعلامات، هذا يحتاج إلى خروجه إلى الصحراء بعيدا عن المدن وأنوارها، بعيدا عن الأنوار الصناعية تماما حتى يعلم الفجر الصادق، وإما أن يؤخر الصلاة احتياطا، يؤخر إذا لم يستطع أن يؤخر الأذان فإنه يؤخر الصلاة احتياطا 20 دقيقة فأكثر حتى يتأكد من إيقاع الصلاة في وقتها. يحتاط في صيامه فيمسك على أذان هذه التقاويم، ويحتاط في صلاته فيؤخر الصلاة عن هذه التقاويم نحو من 20 دقيقة، لا سيما النساء في البيوت، فلا تتعجل المرأة في صلاة الفجر ولا تؤخر المغرب إلى قرب أذان العشاء. السنة في المغرب عموما تعجيلها، السنة في المغرب تعجيلها إلا ليلة مزدلفة لمن كان محرما وسيجمع جمع التأخير ولم يصل مزدلفة في وقت المغرب، فالسنة له التأخير. السنة في المغرب التعجيل عموما، والسنة في الفجر أن يؤخر إلى أن يسفر جدا كما كان يفعل نبينا صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Thank you.